إن الحمد لله. صوت واحد يا محمد. لا عندي ده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا ونور أبصارنا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بشيرا ونذيرا، وقال له: لست عليهم بمسيطر، وقال له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هديه إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وجازه خيرا عما بلغ وأدى وعما بين ووضح لهذه الأمة، أمته أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا قد حرمنا رؤيته في الدنيا، فلا تحرمنا رؤيته ولا صحبته في الآخرة، وأوردنا حوضه وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزال الحديث موصولا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الخليفة الراشد العادل الذي هو مثال لحاكم رحيم قوي عادل. وتحدثنا في الجمعة الماضية عن مظاهر من عدله وعن مظاهر صاحبت حكمه، وعرفنا منها ما نستفيده في حياتنا. اليوم نستكمل ونستلهم الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يعلمنا ويعلمكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من العلماء العالمين العاملين المخلصين، وأن يهدي لنا أجمعين يا رب العالمين. سيدنا عمر بن الخطاب له مواقف، هذه المواقف صاحبت قولا لسيدنا عمر بن الخطاب، فنزل القرآن مؤيدا وموافقا لرأيه. وأقول هذا حتى أرد على بعض المدعين أمثال بعض الكتاب وأصحاب البرامج اللي احنا ألفنا إن هم بيهاجموا الإسلام وكأنهم مش مسلمين. ما هو المصيبة، احنا هنعرف النهاردة المشكلة جاية منين. المشكلة دايما بتيجي لما يبقى اللي معاك اسمه محمد وأحمد وإبراهيم وإسلام، ويبقى اسمه مسلم ويدعي الإسلام ويمشي معاك لنص الطريق، وبعد كده تفاجأ أنه بيهاجمك ويهاجم الإسلام ويتصيد المواقف ويتصيد الأخطاء ويبتدي يعمل مواضيع يشتت بها المسلم ويشكك بها الشباب. وإحنا اتفقنا أن أخطر حاجة عندنا أن إحنا نهز الشباب في دينهم. طب الرجل الكبير في السن خلاص أصبح على بينة من أمره، وصار يصلي ويعبد الله عز وجل، وصار موصولا بالله سبحانه وتعالى، أما الشباب اللي دايما الشيطان بيجيله في سكته سواء كان شيطان الإنس أو الجن ويبتدي يثير على الإنسان مشاكل زي مشكلة احنا مش هنطلع برا موضوع لكن دي ان شاء الله هنناقشها لوحدها مش هتكون فوق المنبر زي قضية حرق الطيار الأردني وقالوا ان كان في التاريخ ان ادعوا ان في احداث حدثت مع بعض الصحابة وقالوا ان فلان حرق وفلان عمل وهذا موضوع يناقشه العلماء ثم يظهرون للناس ويظهرون للعوام كيفية تناول هذا الموضوع لكن المغرض الإنسان اللي عايز ينتقل مواقف ويشككك في دينك يقولك اما فلان من الصحابة عمل كده وفلان من الصحابة عمل كده تبتدي انت تشك في ايه تشك في الصحابة انت اخدت دينك منين ما اخدته من الصحابة رضوان الله عليهم فانت لما بتسمع ده عن صحابي من صحابة رسول الله ان هو عمل كده تم انت سايب الامر بالكلية تم بدل ما تسيب الموقف ده او تبتدي تناقش الموقف ده مع احد العلماء او يبينك الموقف ايه هو يعمل حاجة اسمها سبوت على او تركيز على الموضوع دوت ويظهره ويعلي من امره ويكبره ويبتدي يشككك في دينك فيبتدي هنا زي قضية ان النبي تزوج 9 نساء يبقى النبي بيتزوج يبقى بيحب النساء ويبتدي يكبر في الموضوع وهو مدعي ما هو مش فاهم هو بيتكلم في ايه بس هو يبتدي يتكلم مع الناس اللي ما عندهاش فكرة ما عندهاش علم زي لما نيجي في العربي نقوله مثلا جملة وابتدي الناس تفسرها طب انت مش فاهم معنى الجملة ايه لا تفهم اللغة العربية وتفهم ايه المقصود زي ما يقول ايه قد يعلم الله ما انتم عليه فتقول كلمة قد دي يعني ربنا ممكن يعلم وممكن لا يعلم لا نقولك ان قد دي معناها كذا وفي هذا الموضع تعني كذا ونجيب لها شاهد من الايه الشعر العربي فتبتدي تعرف ان معناها اللي كان غايب عنك يبقى كده فيجي المغرض الانسان المغرض اللي عاوز يبتدي يعمل فتنة بين المسلمين يبتدي ياخد المواقف ديت ويعمل لها عملية اظهار والانسان العام بسيط انا عابد لربنا عز وجل اللي باجي اصلي ويعني بحاول دايما اسمع التعاليم بتاع الديني بتقول لي ايه من عدم السرقه والكذب والغش والخداع والحسد فانا انسان بسيط في حياتي لا هو يبتدي يجي يعكر عليك الحكايه دي يبقى هو اذا انسان مغرض عنده هدف في دماغه عايز ينفذه ان هو ايه يعمل فتنه بين المسلمين فده مش امرنا النهارده مش امر الخطبه يعني لكننا نتحدث من باب التعريض على هذا الموقف اذا احنا عندنا في الاسلام مواقف وعندنا والاسلام دائما الاسلام محفوظ من عند ربنا عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره فانا بكلمك كمسلم بتحب دينك وغيره على دينك بس احيانا ممكن يجي لك موقف يبتدي يثير الشك فواحد يتكلم عن سيدنا عمر يقول لك انت غليت في سيدنا عمر مين عمر شأنه شأن اي واحد ولا يعرف ان عمرا كان مؤيدا وكان مسددا قال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في من قبلكم اناس محدثون يعني يلهم الحكمه فإن يكن فيكم أحد فعمر طب لما النبي يقول كده عن عمر ده سيد الناس يتحدث عن عمر بهذه الكيفية ويجي بقى كاتب مأجور يقول لك إيه مين عمر ده ما هو عادي زي أي واحد ممكن يغلط وممكن يبقى كويس ويبقى وحش عادي يعني انتم مكبرين الموضوع ليه فيشككك في إيه يشككك في سيدنا عمر طب أيها الجاهل ألم تسمع ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع أن عمر قد وافق القرآن يقول عمر في الحديث الذي رواه الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول وافقت ربي في 3 وده كان في بداية الدعوة لكن هم تعدوا 8 مواقف أو 9 مواقف الذي وافق فيها عمر القرآن وعمر كان مؤدب لأن عمر كان بيقول والقرآن ينزل ما قلتش بقى ربنا وافقني في اللي أنا قلته لا بقول وافقت ربي بص الأدب يعني ربنا عز وجل لما أنزل آية سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى الآيات وبعدين خلق الإيه خلق النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم كسونا الإيه ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما الآية جت لحد هنا وقفت سيدنا جبريل نزل بالآية لحد كده فكان عمر يسمع القرآن فقال فتبارك الله أحسن الخالقين فنزل جبريل من السماء قال يا محمد اكتبها كما قالها عمر ايه ده؟ يعني عمر مسدد من السماء يقول فتبارك الله احسن الخالقين، وميدي سيدنا جبريل يقول له ايوه احنا كنا هننزلها كده، بس شايف قلب عمر موافق لما سينزل من السماء؟ هنا ممكن يجي واحد مبرد يقول لك اه بص القران بيتكتب ازاي، الصحابه بيقولوا النبي بيكتب لهم اللي هم قالوه. ايها الجاهل، لقد نزل القران من السماء، فان القران في اللوح المحفوظ من قبل ان يتحدث عمر، ولكن لما نزل القران وقال اكتبها كما قال عمر، اي ان قلب عمر يستشعر ما نزل من السماء من قبل ان ينزل. فدي البصيره ايها الجاهل يا عليم البصيره، اسمها البصيره، مش عمر هو اللي بيكتب القران. يبقى هنا الموقف، يبقى ينزل القران من السماء مؤيدا لقول من؟ لقول سيدنا عمر، فتبارك الله احسن الخالقين. فهذا هو عمر. يبقى عمر شخص مش عادي، هو انسان ليس نبيا، ولكن انظر الى التقوى ماذا فعلت في صاحبها. كان رجل متقي الله، كان رجل بيخاف ربنا، كان لا ياكل الا حلالا، كان لا يقول الا صدقا، كان لا يحكم الا عدلا. لما تبقى عايز تبقى زي سيدنا عمر اعمل زيه. يبقى الموقف مش مقصور على عمر، لان هقول لك حاجه دلوقتي، شوف سيدنا عمر بيحبك انت قد ايه. بينك وبين سيدنا عمر 1400 سنه وسيدنا عمر بيحبك وبكى علشانك. ايه ده بجد؟ طب جبت الكلام ده منين يا عم شيخ؟ انظر الى نزول سبب الايات لما نزلت من القران الكريم. ربنا عز وجل بيقول في سوره الواقعه السابقون السابقون اولئك المقربون ثله من الاولين. ثله من الاولين كتير قوي، وقليل من الاخرين. السابقون السابقون اولئك المقربون، دول منهم قد ايه؟ ثله من الاولين وقليل من الاخرين. فيبكي عمر زعلان، يحزن عمر على ان الذين سماهم ربنا عز وجل السابقون هم قلة من الأمة المتأخرة، يعني بعد ما يعدي عصر الصحابة والتابعين هيبقوا قلة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فبكى عمر زعلان علشان خاطر العدد هيبقى قليل من الآخر. فأنزل الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فابتسم عمر. ايه ده؟ ايه اللي بيعمله سيدنا عمر؟ فرحان لما نزلت الآية مبشرة لهذه الأمة، الأمة المحمدية، أنه سيكون ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. يبقى الأول لما نزلت الآية في النصف الأول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين زعل. لما نزلت الآية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين كتير من دول وكتير من دول، ابتسم وفرح. يبقى شايل هم الناس اللي هتيجي بعد كده، اللي هي مش هتبقى من ضمن الصحابه المرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم. ادي قلب عمر، هو ده عمر. عمر لما كان في غزوه بدر واسر النبي صلى الله عليه وسلم من اسر، فكان راي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا نعد الراي على عمر وعلى ابو بكر. يا ابو بكر نعمل ايه في الاسرى؟ قال له يا رسول الله هم قتلوا مننا في مكه وعذبونا، وكانوا يحطوا بلال في الرمله السخنه ويحطوا عليه الحجر، وسميه قتلوها وقطعوا دراعاتها شدوها بالحبال لحد لما دراعها اتقطع منها، عملوا كده، وقتلوا فلان وقتلوا فلان، وكانوا بيحطوا عليك الدم وانت ساجد في حوالين الكعبه بتصلي، يجيبوا معاش الخروف والجمل ويحطوه على راسك وانت بتصلي. اذوا النبي صلى الله عليه وسلم وعذبونا لما حرمونا الاكل والشرب في شعب ابي طالب 36 شهر. كل ده عملوه فينا، لكن سامحهم يا رسول الله، اعفوا عنهم يعني ما تقتلهمش. فسال سيدنا عمر قال له نعمل فيهم؟ عمر قال له لا يا رسول الله، هم آذوا المسلمين والمسلم عند ربنا غالي، واللي عملوه فيك وعملوه في الصحابة مش شوية، ناخد القصاص زي ما قتلونا نقتلهم. فمال النبي إلى رأي أبي بكر فلم يقتل الأسرى، فإذا بالبارحة تاني يوم الصبح يمر عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبا بكر فيجد النبي عمال يبكي، فيقول يا رسول الله ما الذي يبكيك حتى أبكي لبكائك وإن لم أبكي أتباكى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لو عذبنا الله ما نجا منا إلا أنت. لو ربنا هيعذبنا كلنا الوحيد اللي هينجو مننا أنت، لأن القرآن نزل في سورة الأنفال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نزل القرآن مؤيد لرأي عمر، يبقى القرآن نزل مؤيد لرأي عمر، ويجي الراجل يقول لك ده عمر ده أي واحد، والتاني يقول لك البخاري ما هو واحد زي الوحايد. ازاي تتجرأ على دينك؟ ما هو أصلا مش تبعنا، ده إنسان دس على الإسلام. في بعض الناس كده عندهم حاجة اسمها التقية والتستر، ودي دايما يعني صفة الغرب وأساليبه، زي عبد الله بن سبأ اليهودي اللي ادعى الإسلام ودخل مع المسلمين وعمل الفرقة أيام سيدنا علي بن أبي طالب. فاللي بيقرأ للتاريخ أو بيقرأ للأحداث لابد أن يكون متعلما عالما حتى يبصره الله بالحقيقة، لكن الكلام اللي بيجري على ألسنة العوام طب ما ده يضر دينك، لأن أنت ما عندكش المعلومة كاملة. فآدي عمر. أيضا عمر لما كان الصحابة رضوان الله عليهم يخاطبون نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكلمون، طبعا النساء زمان كانت لبس الخمار أو لبس النقاب، فكان لما يكلمهم كده يعني تبقى لبسة الزي بتاعها ويكلمها، فقال لهم سيدنا عمر يا رسول الله إن الناس أخلاط، الناس ما يعرفش نواياها إيه، فهلا إذا تحدثوا إلى زوجاتك يكلموهم من وراء حجاب، يعني من وراء الستر، يبقى في ستارة كده ويبقى في الكلام. فنزل القرآن مؤيدا لرأي عمر في سورة الأحزاب وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يبقى ينزل القرآن مؤيدا لعمر. تيجي تقول لي مين عمر؟ القرآن بينزل مؤيد لرأيه. طب بلاش دي، دي بقى النقطة اللي جاية بقى مهمة جدا لازم تعرفها وتعرف سببها ايه. عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين، كان رجلا طويلا جميلا مليحا غنيا ذو لسان، إن رأيته يعجبك شكله وجسمه وكلامه وملابسه، تعجبك أموالهم وأولادهم كأنهم خشب مسندة. فكان عبد الله بن أبي بن سلول سيد الأوس كان من المنافقين، بل كان رأس المنافقين، هو صاحب حادثة الإفك لما روج أن السيدة عائشة زنت، وجاء ذكر الحادثة في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وكان عبد الله بن أبي بن سلول يظهر للمسلمين شيئا، خد بالك من الكلام، ويدعي ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يصلي معه، فإذا انصرف وجلس في مجالس الأنس سب محمدا وأصحابه وقال نفعل ذلك مجاملة، حتى لو كنا يعني نعادي محمدا لقال من الكافرين وقاتلنا، احنا نمشي معاهم كده، احنا نقعد معاهم ونصلي معاهم بس لما ايه لما نروح بقى لحياتنا نقولوا بقى اللي احنا عايزين نقولوه. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء، هم دول المنافقين اللي هم ورد ذكرهم في صدر سورة البقرة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هنعمل زي الناس السفهاء دول؟ فهو مسميك طالما أنت بتصلي وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت إنسان ملتزم تبقى أنت إنسان سفيه، ما أنتش إنسان مدرن ماشي على الحضارة، فأنت في نظره سفيه. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، هي دي صفة المنافق، يتكلم عليك في غيبتك ويبقى في قلبه حاجة وعلى لسانه حاجة. وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول. وإذا قام إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين ما تعرفوش مع مين، يجي رئيس معاه، يمشي رئيس معاه، يجي وزير معاه، يمشي وزير مع التاني، ما لهمش كلمة، مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، منافق دايما بيدور على مصلحته، يلاقي ان الموجة الشتيمة في الدين والسب في الدين والسب على الصحابة والسب على اصحاب الكتب وعلى اصحاب السنن يشتم، تيجي طائفة تحكم البلد مسلمة يبقى معاهم، هذا هو المنافق بعينه. عبد الله بن أبي بن سلول، فعبد الله بن أبي بن سلول وافته المنية، جاء على فراش الموت فقال ادعوا لي محمدا. خد بالك منافق وعارف بنفاقه من دون النبي، طب عايز ايه من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال اكسني بإزارك، اديني الهدوم بتاع الافطان بتاعك اتكفن بيه، عشان هو عارف ان كفن الهدوم اللي لمست جسم النبي صلى الله عليه وسلم لو هو اتكفن بيها مش هيدخل النار، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لما اموت وصلي عليا، قال له ماشي هنصلي عليك. فلما وفاته المنية ومات جاء النبي ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول. بص رحمة النبي، يقول لك بعث بالسيف والنبي عارف ان هو منافق والنبي عارف ان هو كان بيشتمه، ولكن رحمة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون ان ديننا دين السيف ودين القتال، طب لما ديننا دين السيف والنبي قاعد في المسجد وتعدي جنازة اليهودي، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي، يقولون يا رسول الله إنها جنازة يهودي، يقول أليست نفسا فاضت إلى بارئها؟ ما هو ما تعلمش الدين، هو بيسمع الدين منين؟ من دماغه هواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواء وأضله الله على علم؟ هو ده الشخص، لأنه ما يعرفش حاجة عن الدين. يقول لك بعث النبي بالسيف، جبت الكلام ده منين؟ ده النبي لما كان الصحابة يطلعوا في أي معركة يقولهم لا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا عابدا في صومعته. أما الحديد المين رفع علينا السيف، حنرفع عليه السيف. هو ده كان المنهج. تدعي ازاي على اسلامنا ما ليس فيه؟ جبت الكلام ده منين؟ عشان كده جهلنا بديننا بيجرأ علينا اعدائنا. فوقف النبي يصلي عليه واذا بعمر جاي جري من ورا كده ووقف بين النبي وبين الجثه، قال له لا مش هتصلي عليه يا عمر. قال يا رسول الله لن تصلي علي، لقد كان يسبك يا رسول الله، لقد كان يجد في قلبه عليك ما يجد الكافر عليك، لقد فعل كذا وسب عائشة وفعل كذا وكذا وخزل الجيش في غزوة أحد، انصرف بتلت الجيش حتى تهزم وتقتل أنت وأصحابك. قال يا عمر دعني أصلي. قال لا يا رسول الله. طب مين هيحسم المسألة بقى؟ النبي عايز يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول وعمر واقف بينه وبين ان هو يصلي. ينزل جبريل من السماء، ملاش حل، ما خلاص عمر واقف والنبي عايز يصلي، ينزل مين؟ جبريل، يقول يا محمد يقول ربك لك ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، اوعى تصلي عليه، كلام عمر صح، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. جبريل نازل من السماء يقول عمر صح، مش عاجبك عمر؟ عمر الخير، هذا هو عمر. سيدنا عمر شعره راح منه، كان أصلع، فالصلعة بانت قوي في راسه، وكان العرب يعدون الصلعة هيبة، الراجل الأصلع عندهم يبقى حاجة راجل مهاب، وقال هو طويل طوله 2 متر 40 سنتي سيدنا عمر، حاجة يعني لما تشوفهم ايه كده كانوا جاي راكب، حاجة تفرح سيدنا عمر، الرحمة والقوة والعدل. هو ده سيدنا عمر. فالراجل بيقول له يا أمير المؤمنين أيهما أحب إليك، الصلعة أم الشعر؟ طب السؤال في إيه؟ عايز تعرف السؤال في إيه؟ الراجل ده نيته مش مظبوطة. ليه بقى؟ هو الصلعة خير وعظمة وهيبة، وسيدنا عمر عنده الصلعة موجودة. قال بل الشعر هو المكانة والهيبة. الله، طب ليه بيقول له كده سيدنا عمر؟ لأن الراجل دوت شاف سيدنا أبو بكر الصديق وكان له شعر، وسيدنا عمر أصلع، فبيقول له يا ترى مين اللي عنده شعر أو ما عندوش شعر ذو الهيبة والمكانة؟ فالراجل يعني عاوز يعمل مقارنة ما بين سيدنا عمر وما بين سيدنا أبو بكر الصديق. فهمه عمر، أرى اللي في دماغه، قال بل ذو الشعر هو ذو الهيبة والمكانة، يعني أبو بكر أحسن مني. شفت الفتنة عاملة إزاي؟ أرى اللي في دماغه إزاي سيدنا عمر؟ أرى إزاي؟ عرف إزاي؟ البصيرة، بصيرة المؤمن، بصيرة المؤمن. هو ده سيدنا عمر، هو ده عمر. لما تحب تعرف الحق والعدل وتعرف الفكر وتعرف البصيرة وتعرف التقوى يبقى عمر. يا شباب محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد، من أراد أن يكون منكم ملهما، من أراد أن يكون منكم ذو هيبة وذو مكانة، فليكن عابدا كما كان عمر. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا وأمنية قلوبنا أن نراه ونشرب من يده وأن نكون في صحبته سيدنا وحبيبنا محمد، أمر الله عز وجل بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. عمر خرج يوما ماسكا يد النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه بعض الصحابة كده، فسيدنا عمر الحب ملأ قلبه، يمكن أنا قلت الحادثة دي قبل كده، فقال له يا رسول الله إني أحبك، أنا أحبك يا رسول الله. فقال له النبي أكثر من ولدك؟ قال نعم. قال أكثر من مالك؟ قال نعم. قال أكثر من أبيك وأمك؟ قال نعم. قال أكثر من نفسك؟ قال لا، نفسي لا. قال لم يكمل إيمانك بعد يا عمر. يقول عبد الله بن عمر فانزوى عمر بن الخطاب جانبا برهة ثم عاد قال يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. فلما انصرف الصحابة جاء سيدنا عبد الله بن عمر ابنه قال له يا أبتي النبي قال لك أكثر من كذا، وقلت له بس أكثر من نفسي لا، وبعدين انزويت جانبا وجيت قلت له أكثر من نفسي لما يا أبي؟ قال يا بني ذكرت عندما كنت أسجد للأصنام وأشرب الخمر وأعيش كما تعيش البهائم، ثم جاء هو فأخرجني من الكفر إلى الإسلام، فلولا هو لمت كافرا وحشرت مع الكافرين. وسألت نفسي إن وقفت بين يدي ربي فمن ينفعني نفسي تنفعني أم هو فوجدته ينفعني أكثر من نفسي فأحببته أكثر من نفسي. لن أطيل عليكم، كانت هناك أحاديث أخرى أردت أن أقول لكم ولكن في مطر في الخارج، فإن شاء الله نكمل في الجمعة الماضية في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا، وأن اللهم إنا نسألك أن تهدي ضالنا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أبنائنا وشبابنا وأزواجنا وزوجاتنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا. اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ومن شر خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نسألك أن تشملنا جميعا بعفوك ورضاك من أطاعك ومن عصاك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر يعظكم لعلكم ترحمون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله.